يجوز انه يضع شيخنا عند كل جنازة عند القبر؟ عند كل جنازة؟ ماذا تعني من كلية؟ هناك في كل جنازة يعني يتقدم بعض الإخوة ويعظ موعظة، فلهذا من السنة يضع يعظ دائما أو يترك. تعني يعني عند كل جنازة كلما دفن ميت؟ عند الدفن نعم. كلما دفن ميت؟ أي نعم. ما في مانع بالشرط المعروف دائما، إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام ناس خلاف الشرع، يعني كأنه يفهموا أنه شيء واجب فحينئذ يترك أحيانا، لكن الناس ما اليوم ما راح يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهموا المنصوص بوجوبه على أنه واجب. وهو مش نفس الناس كمان، كل مرة بتختلف يعني القصة، صح؟ يجيك كل مرة. والله هو مجال الدعوة طيب. واحد هيك يعني فرصة موعظة. إن يكون الجنازة على المقبرة يقف ويتكلم الناس بالبدعة ويحكم على التوحيد وكذا. شيء طيب، مجال طيب جدا للدعوة. صحيح. الآن مقبرة النصارى أصبحت جوار مقبرة المسلمين. وين في السحاب؟ لابد يا شيخنا إذا ما تقدم واحد من أهل السنة يتكلم يجيبوا من الصوفية هذول اللي بيلقنوا وبيعملوا يلقنوا موشح عند القبر.